منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أخي الكريم أختي الكريمة، من العبادات العظيمة الجليلة التي يعرفها كل مسلم عبادة الوضوء. والوضوء هذا أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مسنون، فنريد الآن أن نعرف الحالات التي يجب علي فيها أن أتوضأ، والحالات التي يسن لي فيها أو يستحب لي فيها أن أتوضأ. نبدأ أولا بمتى يجب الوضوء على المسلم. يجب الوضوء على المسلم في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أراد أن يصلي، فالمسلم إذا أراد أن يصلي وكان محدث حدث أصغر لا بد أن يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا قوله عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيشترط الوضوء لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحالة الثانية التي يجب فيها الوضوء الطواف. إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته والطواف به وتمتيع ناظرينا بالكعبة المشرفة، إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت الحرام يجب أن يكون على طهارة كاملة مثل طهارة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني ما في فرق بين الصلاة وبين الطواف إلا أن الصلاة يحرم فيها الكلام والطواف يجوز فيه الكلام العادي، كلام البشر لبعضهم البعض. الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الوضوء مس المصحف، هذا المصحف العظيم الكتاب المقدس، لا يجوز للمسلم أن يمسه وهو على غير وضوء، وهذا قول الأئمة الأربعة. لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. فالمسلم ما يجوز له أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئ. حتى حلقات تحفيظ القرآن التي تكون مليئة بالصبيان الصغار يجب على المعلمين أن يأمروهم أن يتوضأوا. وكذلك إذا جاءت حصة القرآن في المدارس العامة يجب على المعلمين والمعلمات أن يأمروا الطلاب والطالبات بالوضوء، يعلمون ولا يتركون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. والحائض والنفساء إذا أرادت أن تقرأ القرآن غيبا تقرأه، لكن إذا أرادت أن تمس المصحف أيضا نقول يحرم عليها. كيف تمسه؟ ممكن أن تقلبه بحائل أو بخرقة أو بعود، أو تكون تلبس مثلا جوانتيات أو القفازات تقلب بها وما أشبه ذلك، أما المس فلا، وهذا نوع من إجلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الشق الآخر والأخير من هذا الدرس، وهو متى يسن الوضوء، متى يكون الوضوء مسنونا. انتهينا الآن متى يكون الوضوء واجبا، لأن نقول متى يكون الوضوء مسنونا. يسن لك الوضوء في مواطن من أشهرها وأفضلها إذا أردت النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، يعني مكان النوم، فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني مثل وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام للبراء: فإن مت من ليلتك، فمت على الفطرة. إن مت من ليلتك مت على الفطرة. ثم قال له وصية أخرى: واجعلهن، يعني هذه الكلمات، آخر ما تتكلم به، يعني تذكر قبلها آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، تذكر كل أذكار النوم، آخر شيء تقول هذا الدعاء. فالمقصود إن المسلم يستحب له ألا ينام إلا وهو متوضئ، وهذا من فوائده، من فوائده الحديث استجابة للحديث توضأ وضوءك للصلاة إذا أتيت مضجعك، ومن فوائده كذلك الراحة النفسية، ومن فوائده أنه يعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الخير يجلب الخير والحسنة تنادي أختها، فأنت لما تتوضأ هذه حسنة تنادي أختها لا وهي أذكار ما قبل النوم. من فوائده أن الإنسان يسلم من الكوابيس التي تعرض للبعض عند النوم، الأحلام المفزعة. من فوائده كذلك أنه ملك ينام معك، ملك ينام معك في فراشك، وكلما تحركت يمنه أو يسرى قال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. قال عليه الصلاة والسلام من بات طاهرا بات في شعاره ملك، كلما كلما تحرك قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. الثاني من المواطن التي يستحب فيها الوضوء الجنب، إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو أراد أن ينام فإنه يستحب له الوضوء، يستحب له أن يتوضأ. إنسان جنب عليه حدث أكبر أراد أن يأكل نقول يستحب لك أن تتوضأ وتأكل، أراد أن ينام نقول له يستحب لك أن تتوضأ وتنام. الموطن الثالث الذي يستحب عنده الوضوء ذكر الله سبحانه وتعالى، يستحب لمن يذكر الله وراد مثلا أردت أن تسبح أردت أن تستغفر تحمد الله إلى الذكر المعروف الذكر المطلق، يستحب أن تكون متطهرا. وإلا هو يجوز لك أن تذكر الله وأنت محدث حدثا أصغر، يجوز أن تذكر الله وأنت جنب، يجوز أن تذكر الله وأنت على أي حال من الأحوال، إلا القرآن لا يجوز للجنب أن يقرأ منه ولا آية واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. يقول علي بن أبي طالب كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، والحديث فيه ضعف. صحيح أنه يجوز لك أن تذكر الله على غير طهارة، لكن الأفضل أن تكون متطهرا. الموطن الرابع من مواطن التي يستحب فيها الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، يعني أنت الآن توضأت لصلاة العصر فجاء المغرب وأنت متوضئ، هل يجب عليك أن تتوضأ للمغرب ولا يجوز أن تصلي بوضوء العصر لأنك لم تحدث؟ يجوز أن تصلي المغرب بوضوء العصر ما لم تحدث، لكن يستحب لك أن تجدد الوضوء للصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي كان من هديه صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة، وإن كان يجوز أن يصلي المسلم الصلوات كلها بوضوء واحد كما جاء في عام الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله فعلت أمرا لم تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. الموطن الذي أختم به من المواطن التي يستحب عندها الوضوء إذا أحدث الإنسان، إذا أحدث حدثا أصغر دخل دورة المياه على سبيل المثال فإنه يستحب له أن يتوضأ. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الله أكبر، ما أجملها من كلمة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني خير عمل تقدمه وتفعله الصلاة، استكثر منها، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم قال ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء كما تعلمون هو بوابة الصلاة، لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبلال رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني دخلت الجنة البارحة، يعني في المنام، وسمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته، قال يا رسول الله لم أتطهر أو أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. فاستمرارك على الطهارة طوال الوقت لا شك أنه من دلائل الإيمان، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.